الحمد لله هذا من خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله هذا ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله هذا ما أحصى كتابه، الحمد لله هذا ما أحصى كتابه، الحمد لله هذا كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن قوم المساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. ما توطن قوم المساجد يعني ما جعل قوم المساجد موطن يرجعون إليه ويؤوبون إليه ويستكينون فيه ويطمئنون به، إلا فرح الله سبحانه وتعالى بهم وتبشبش لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هنيئا لمن جاء يجلس في بيت الله سبحانه وتعالى يسمع عن الله ويتدرس عن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع قصص الأنبياء، مع قصص خير الخلق على الإطلاق، مع أحب خلق الله إلى الله، مع سنة الله سبحانه وتعالى في معاملة الخلق، مع صراع الحق والباطل، مع أعبد خلق الله إلى الله، كيف تعامل هؤلاء مع أهل الباطل، وكيف زكاهم الله سبحانه وتعالى، وكيف عاملهم الله سبحانه وتعالى، ثم كيف نجا هؤلاء الأنبياء من براثن أهل الباطل وكيدهم ومكرهم المتوالي المتواصل. مع قصة نبي الله يحيى، لازلنا في قصة نبي الله يحيى، ومن الأشياء الواضحة جدا في قصة نبي الله يحيى إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن يحيى ذكر صفاته، يعني صفات سيدنا يحيى صفات واضحة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن سيدنا يحيى. كثير من الأنبياء الله سبحانه وتعالى تكلم عن صراع الأنبياء مع أقوامهم، كثير من الأنبياء الله سبحانه وتعالى تكلم مع مكر الأقوام على الأنبياء، لكن لما ذكر الله يحيى عليه السلام ذكر الله صفات يحيى عليه السلام: سيد حصور، نبي من الصالحين، حنانا من لدنا، زكاة، تقية، بارا بوالديه. وتوقفنا عند صفة أنه بارا بوالديه، ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولم يكن جبارا عصيا. قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. إن من الصفات اللي ربنا زكى بها يحيى عليه السلام، وقلنا لو هنعطي عنوان لقصة نبي الله يحيى نقول صفات من يحمل هذا الدين، صفات حامل الرسالة: جبارا عصيا. هو إيه المدح في إن واحد لم يكن جبارا عصيا؟ يعني هنا في كلام، في مدح، مدح إن ربنا بيمدح سيدنا يحيى إنه مش جبار. يعني إيه جبار؟ يقول: فلان جبر فلان على شيء، يعني أكرهه على شيء، وهي صفة ذم في البشر، أو جبر كسره، لكن هي مصطلح عليها عند البشر على من يكره الناس على رأيه، من يقصر الناس على إراداته، واحد بيشبر الناس على رأيه، فده اسمه إيه؟ يشبرهم، اسمه جبار. هذا الجبار ربنا سبحانه وتعالى قال أن مصيره إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثرت، عن أن النار تتكلم وتقول: أوثرت بالمتجبرين. يعني النار بتقول: أنا عندي ميزة مش عند الجنة. إيه الميزة اللي عند النار؟ إن الجنة ما بيدخلش فيها متجبرين، لكن النار بيدخل فيها متجبرات. أوثرت بالمتجبرين. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن النار قال: وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أحيانا احنا عندنا حب تسلط، حب تملك، حتى في الدعوة، حب استئثار، حتى في الدعوة، ان انت عايز تدعوه فهو ينفذ كلامك، فلو ما نفذش كلامك تبدأ تعاديه. مثلا واحد معدي مع واحد صاحبه فبيقول له: تعالى مثلا نحضر درس، فقال له: طيب، وما جاش. عادي، ما حصلش حاجة، يعني ممكن يكون مشغول في حاجة، ممكن يكون عنده ما هو أهم، لكن هو قرر ان هو ايه، لانه ما سمعش الكلام، لازم ايه، لازم ياخد قدامه رد فعل عنيف، ان هو يجبره على رأيه. لا ينبغي علينا ان نجبر الناس على ارائنا. ربنا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وما انت عليهم بجبار، ما انت عليهم بمسيطر. ذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر، انك لن تسيطر على هؤلاء. واحد يقول، بعض اهل التفسير قالوا ان هذه الآية، وهو مكتوب في كثير من كتب التفسير، انها منسوخة بآية السيف، ان النبي عليه الصلاة والسلام اول ما بعث ربنا قال وما أنت عليهم بجبار لست عليه بمسيطر. وبعد ذلك ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقاتل قتيل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيادهم وهم صاغرون. فقالوا أن كان وما أنت عليهم بجبار دي بعد كده إيه نسخت بآية آيات الجهاد وآيات السيف. لكن حقيقة إن آيات السيف أيضا هي لا تجبر الناس على الدخول في دين الله، بل إن المكره لا يصح إيمانه، يعني أن الرجل إذا أكره على الإسلام لا يصح إسلامه أصلا. إنما آية السيف هي جبر للأنظمة التي تظلم الناس على تطبيق الحق، ولا حق إلا حق الإسلام. فآية السيف وآية الجهاد هي جهاد لتغيير أنظمة الدول حتى تحكم بعدل الإسلام. أما عقائد الأفراد فالفرد عليه أن يؤمن لربه طائعا مختارا راضيا. يعني لو واحد جبنا له كده وأنه لازم تسلم، لو ما أسلمتش هتموت، وقال أشهد أن لا إله إلا الله، هل يصح إسلام هذا؟ يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا لا يصلح له إسلام حتى يكون راضيا مختارا لهذا الدين. فلذلك نقطة وما أنت عليهم بجبار نقطة مهمة جدا لأهل الدعوة إلى الله، إن أنت ينبغي عليك أن تتكلم، لا ينبغي عليك تحقيق دائما الناتج والتأثير. أحيانا أن أنت بتتكلم وبتقول وبتجتهد غاية اجتهادك لكن تأثيرك ضعيف، فيطلع واحد يسف يقول لك وأنت عملت إيه واستفدنا إيه وإيه الناتج؟ يعني الناتج إن الله كتب، الناتج إن أنا حققت أمر الله، الناتج إن أنا أطاعت ربي، الناتج إن أنا عرفت فيما خلقت وسعيت في رضا مولاي. يقول لك مجهود ضايع، مفيش مجهود ضايع مع ربنا، مفيش حاجة اسمها ده مجهود ضاع عند ربنا، الملائكة تكتب كل شيء. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يجتهدوا في بذل أمر الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يحققوا نتائج. فيقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس. وانا اسف يعني الفسيله لو غرست هو ايه؟ يعني مين هينتفع بالفسيله واللي بتقوم؟ يعني الفسيله هتعمل ايه؟ ومين اللي هيقعد بقى لسه يرويها ولما تكبر وتبقى شجره؟ انما عليك ان تنفذ امر ربك حتى لو لم تجد ناتج واضح امامك. انما صلى الله عليه وسلم يقول ياتي النبي ومعه رجل، ياتي النبي، نبي مش داعي الى الله قعد مثلا 30 سنه، ده نبي، نبي يعني دعوة حال ودعوة مقال ودعوة أفعال وقوة وعزيمة، ربنا اختاره. ينزل عليه جبريل يرى آيات، ده الإنسان لما بيقعد يقرأ آيتين كده في كتاب ربنا ويحس ان هو يعني ايه إيمانه زاد شوية يقول لك لا احنا لازم نغير، نبي. ينزل عليه جبريل ومع ذلك إنما صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي وليس معه أحد. عليك أن تقول، عليك أن تقول لمن لا يصلي قم فصلي، جه معك جه مجاش عليك أن تستمر في أن تقول قم فصلي، عليك أن تجتهد في تنفيذ أمر ربك حتى لو لم يستجب الناس. قال وما أنت عليهم بجبار، إن نقطة إن أنت لو ربطت نفسك باستجابة الناس وبالتأثير في الناس صدقني ستترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صدقني ستترك الدعوة إلى الله، صدقني ستترك البذل لدين الله، لأن مفيش نتيجة، ده الباطل أقوى مني، ده الواقع، ده أنت ما تعرفش بيكيده إزاي، المكر فين، هتجد إن أنت مجهودك ضعيف. وعلى طول الطريق لو حسبتها كده هتجد إن لو الأنبياء حسبوها كده ما حدش فيهم كان يشتغل لله. إن بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فرد، كيف تحول الفرد إلى 120 ألف صحابي في حجة الوداع؟ طريق يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان حسبها أصنام، طب وأنا هدى أصنام على الكعبة دي إزاي؟ وبعدين الواقع أنتوا عارفين شايفين الكفار فين؟ ده ناس مش قابلة حتى تسمع كلامي. وبعدين القبائل حول العرب، طب النظام الاجتماعي، طب النظام الاقتصادي، طب الربا، طب الفحش، طب الزنا، طب هعمل، طب الظلم، طب هكلم الناس دي في ايه ولا في ايه؟ لو كان حسبها كده ما كانش كمل. وكذلك نبي الله موسى، وكذلك نبي الله سليمان، وكذلك الانبياء. قال وما انت عليهم بجبار، ان ربنا سبحانه وتعالى مدح يحيى عليه السلام انه ايه لم يكن جبارا، لم يكن يجبر الناس على ارادته. طب يا رجل سيدنا يحيى كانت حلوة ولا غير حسنة؟ يعني هل كانت إرادته إرادة دين ولا إرادة يجيبوا له مثلا أصول وشهوات؟ هو نبي، الله سبحانه وتعالى آتاه الحكم صبية، يعني كان صبي وكان عنده من الحكمة والفهم والعلم ما به يقود ويسود، ومع ذلك ربنا زكاه بأنه إيه؟ لم يكن جبارا. عايزين نقف مع كلمة لم يكن جبارا، عايزين نتخلص من حب الإيه؟ التسلط، إن أنا مبقاش متسلط على الناس، إن أنا مبقاش رابط كلامي على الناس بإيه؟ بأنهم ينبغي أن يسمعوا الكلام، وإن لم يسمعوا الكلام فإني أعاديهم. عليك أن تستمر مرة وراء مرة وراء مرة وراء مرة حتى تموت وأنت تجتهد في دعوة الناس إلى الله، وما أنت عليهم بجبار. وللجهاد موطن آخر، قال عصية ولم يكن جبارا. عصية يعني عصية يعني شديد العصيان، يقولوا يعني هو كان قليل العصيان فربنا نفع عنه أنه هو شديد العصيان، يقول لا هو لم يعصي، لم يكن عصيا أصلا، لم يكن يعصي مطلقا، كان على أمر ربه في كل أحواله، كان رفيقا بالناس، ذو حنان، صاحب حنان، صاحب حلم، صاحب قيم، صاحب علم وحكمة. طيب اللي ربنا زكاه كل هذه التزكيات نهايته كانت فين؟ يعني انت متوقع ان حد الله سبحانه وتعالى زكاه كل هذه التزكية وذكر من صفاته الجميلة كل هذه الصفات، متوقع بقى ان النهاية تكون ان سيدنا يحيى كان قتل كل المشركين وانتصر، تفاجأ ان سيدنا يحيى مات مستضعفا؟ ايه ده، مات مستضعف ازاي؟ ازاي مات مستضعف؟ الرواية بقى كثيرا من بني اسرائيل لن اتطرق لها الان، مسألة ازاي ان هو يقولوا ده مات مقتول ومات زكريا مقتول، وكيف قتل يحيى وقدمت رأسه لامرأة بغي، قصة طويلة كده من رواية بني اسرائيل عن قصة نبي الله يحيى لم يأتي بها خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا نصدقها ولا نكذبها. لكن لنا وقفة ان الله سبحانه وتعالى قال وسلام عليه يوم ولد. قبل ما نتكلم على موت نبي الله يحيى هنذكر دعوة نبي الله يحيى. الله سبحانه وتعالى زكى يحيى عليه السلام في انه نبي سيد حصور حنان، صاحب حنان، صاحب بر، صاحب تقوى، لم يكن جبارا عصية. وهتيجي نشوفه هتشوفوا ازاي الصفات دي ورا بعضها متتالية، انه لما زكى نفسه، لما اوتي الحكمة والعلم زكى نفسه، فلما زكى نفسه اصبح تقيا، فلما كان تقيا كان اول ما فعله انه بر بوالديه، انه اجتهد في اداء حقوق العباد، وكان احق العباد عليه الابوين. ثم بعد ذلك في معاملة الناس لم يكن جبارا عصيا. كلها صفات مدح النبي له يحيى. الترمذي يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله يحيى يقول، طبعا سيدنا يحيى كان معاصر للنبي الله عيسى ابن مريم، قال ان النبي قال رواه الترمذي وغيره عن حارث الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، الحديث في المسند وصحيح، ان يعمل بهن ويامر بني اسرائيل يعملون بهن. النبي عليه بيحكي قصه عن سيدنا يحيى ودخل فيها سيدنا عيسى. ايه القصه ديت؟ اول حاجه النبي عليه بيقول ان الله امر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، ربنا امر بحاجه خمس كلمات، خمس اوامر شرعيه، أمره أن يعمل بهن. يبقى أول وظيفة للدعاة إلى الله أو لأنبياء الله إيه هي؟ أنهم يعملوا بما يقولون، إقامة الدين. يبقى قبل ما تبلغ الدين رقم واحد أنك أنت تعمل إيه؟ تعمل أنت به قبل نشره، إقامته، أن يعمل بهن. قال ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن. وإن عيسى بن مريم قال له إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل يعملون بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. هنا دخل طرف جديد في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي أن عيسى بن مريم قال لسيدنا يحيى ربنا أمر بخمس كلمات. قال له إيه؟ قال له ربنا أمر بخمس كلمات، إما أن تعمل بهن وإما أن أما أن آمر أنا بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أنا عايزك بس تتخيل العلاقة ما بين اللي شغالين في الدين كانت عاملة إزاي. نبي من الأنبياء يتعامل مع نبي من الأنبياء، الاثنين مبعوثين إلى قوم ينزل عليهم جبريل عليه السلام. هل طلع سيدنا عيسى عمل كتاب عن سيدنا يحيى ازاي ان انت ربنا امرك وانت ما نفذت او انت ما تاخرت في الرساله؟ ذهب اليه ينصحه نصحا مباشرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وان عيسى ابن مريم قال ان الله امرك بخمس كلمات تعمل بهن وتامر بني اسرائيل يعملوا بهن، فاما ان تامرهم واما ان امرهم. قال له لو انت ما بلغتش انا هبلغ. شوفوا كيف كانت العلاقة والانسجام، كيف كان الاتفاق والتعاضد، كيف كان التعاون والتناصح حتى بين أنبياء الله الصالحين. رحم الدين رحم عالي. إن يا جماعة الأنبياء إخوة لعلات. في حاجة اسمها رحم الدين. يعني رحم الدين يعني بيني وبين اللي شغال في الدين رحم، اسمها رحم الدين، اسمها أخوة الدين، اسمها التعامل بمقتضى هذا الدين لأجل عاملين لهذا الدين. رحم. إذا أمرنا أن نصل أرحامنا فإن هذه رحم ينبغي أن توصل وينبغي أن تحفظ. سيدنا عيسى وسيدنا يحيى بيتعاملوا بمقتضى هذه الرحم أو هذه العلاقة الطيبة بين العاملين للدين. فقال له أنا ربنا أمرني أن أنا أتكلم، فإما أن تتكلم وإما أن أتكلم. والله العظيم المقطع ده من الحديث محتاج لوحده درس نقعد فيه كده نشوف إيه نعمل بقى إيه ذكر المتقابلات الموعظة الحسنة. نجيب بقى الواقع وشوفوا بقى ده قال إيه على فلان وده قال إيه على علان ونشوف كيف كانت هذه العلاقات الطيبة بين العاملين للدين. فقال يحيى عليه السلام، سيدنا يحيى بيقول لسيدنا عيسى قال له ايه؟ قال انك ان سبقتني او ان تسبقني بها خشيت ان اعذب او يخسف بي، خشيت ان اعذب. سيدنا يحيى بيقول له انا خايف اتعذب. اتعذب ليه يا محمد؟ اتعذب عشان نتأخر عن البلاغ بخمس كلمات. سيدنا يحيى خايف انه يتعذب عشان تأخر عن البلاغ بخمس كلمات. يعني تأخير العمل للدين مجرد التأخير. نبي من انبياء الله قال اخشى ان اعذب او يخسف بي، خايف ان الارض تتخسف بي. اتخسف فيك ليه؟ هل قام بكبيرة من الكبائر؟ هل فعل شيء حرمه الله؟ هيخسف فيك، هتعذب لأجل أنك تأخرت عن خمس كلمات وجاءك من ينصحك بها. قال فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي يقول فجمع يحيى الناس في بيت المقدس. أنا عايز بس أقول لكم قد إيه العمل للدين مهم وقد إيه العلاقات بين العاملين للدين مهمة وقد إيه إن الباطل أو إن الشيطان مقصده الرئيسي هو التفريق بين كل من يعمل لدين الله. النبي عصام يقول أن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يعني الشيطان يأس أنه يتعبد لكن قال لك عندنا حل هدف واقعي واضح. إيه هو؟ أن يحرش بين المسلمين. والتحريش بين المسلمين معناها تنازع، والتنازع معناها فشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اصبحت كانت ريح اصبحت ايه؟ اصبحت إيه؟ موجهة تجاه بعضها البعض. إن الآن عدم فهم ذلك يؤدي إلى أن كثير من الجهود المهدرة, جهود كتير قوي مهدرة, ليه ده بيرد على فلان وده بيشتم فلان وده بيعقب على فلان في إيه؟ أصبحنا نعيش كثير من المعارك الوهمية تحت زعم ناصر. يا عم انت ده مش عدوك, ده معاك, عدوك هناك. يقول لك اول حاجة نعملها نقضي على هؤلاء الايه, المنافقين الضلال الجهلاء المبتدع. 50 بقى عندك فيه مصطلحات كتير كده مسكوكة كده, ايه كل واحد له شوية مصطلحات لازم ايه يسير عليها تحت زعم التجديد والاستنارة والتعليم ونشر العلم الصحيح بدل العلم المقصور. 50 برضو حجة. نبي الله يحيى ونبي الله عيسى بينهم علاقات ينبغي أن نتعلمها. رقم 1 النصح. سيدنا عيسى ذهب إلى يحيى مباشرة, ما عملش فيه ما شهرش بيه, ما راحش قال لك نكسب بونت انا اطلع ويبقى انا كده احسن مطلقا. قال ان الله امرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني اسرائيل يعملون بهن, فاما ان تأمرهم واما ان امرهم. قال انك ان تسبقني بهن خشيت ان اعذب او يخسف بي. نبي من الانبياء يخاف ان يخسف به بسبب التأخر عن نصرة دين الله لوقت قليل. فما بالنا نتخاذى عن نصرة الدين ولا نعتبر ذلك عن يعني نوع من انواع الواجبات علينا, اللي هو انت تبقى عارف ان انت عليك مهمات دينية لما ابقى بقى كده ايه ابقى نشيط, لما ابقى فوق, لما اصحى, لما احس ان انا ديني اعلى شوية. ما بالنا نتأخر عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, ما بالنا نتأخر عن الدعوة الى الله, ما بالنا نتأخر عن الإنفاق, ما بالنا نتأخر عن إقامة أوامر الله, ما بالنا نتأخر عن النصيحة, ما بالنا نتأخر عن البذل والجد لله سبحانه وتعالى. قال شوفوا بقى سيدنا هي عمل إيه. هذه كانت من الملامح التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى عليه السلام. نوع سلام بيحكي لنا عن قصة من قصص أنبياء بني إسرائيل. قال فجمع يحيى الناس في بيت المقدس. اللهم فك أسر البيت المقدس وأهلك اليهود الملاعين ومن ولاهم. سيدنا يحيى بيقول أو النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن يحيى بيقول فجمع يحيى الناس في بيت المقدس. مين اللي جمع الناس؟ إيه ده الشيخ هو اللي بيدعو الناس, هو اللي بيجيب الناس, هو بيلم الناس, ولا كان في الناس بتجمع؟ هو نفسه اللي نزل وراح جاب الناس, هو نفسه اللي نزل كلم الناس. قال حتى امتلأ, أي امتلأ البيت, وقعد الناس على الشرفات, إن بقى المسجد مليان والناس كمان بره الايه المسجد. فوعظهم. سيدنا يحيى ذهب إلى الناس فردا فردا حتى يجتمعوا في بيت الله, ثم صعد على منبره حتى يراه الناس, ثم بدأ يتكلم أمام الناس فوعظهم, ذكرهم بربهم بالجنة والنار. ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. قال لهم ربنا أمرني إن أنا أعمل وأن تعمل. انظروا إلى هذه اللغة الجميلة في الدعوة إلى الله. إنما بنتكلم مع الناس نتكلم بإيه؟ بإن إحنا أمرنا, مش إن أنتوا مقصرين. لا لا لا, مش أنتوا دي, تقولش أنتوا, قول إحنا. قال إن الله أمرني أن بخمس كلمات أن أعمل بهن, لهم أنا مأمور. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عصام قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال لهم إن أنا خايف من عذاب ربنا. نبي يذهب إلى الناس يقول لهم أنا أخاف مما تخاف, أخاف من عذاب ربي, وأمركم أيضا أن تخافوا أنتم أيضا من عذاب ربي. فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أول حاجة خالص هندعو الناس إليها وهو دعا الناس إليها كانت إيه؟ تفتكروا كانت إيه؟ خلاف المستمر أولويات الواقع وأولويات الشارع. يقول لك أولويات الشارع التوحيد الصلاة، هذه أولويات. أنه علينا إذا أردنا أن ندعو الناس، جاي لك واحد مسلم جديد هتكلمه في إيه؟ أول ما هتكلمه في إيه؟ هتكلمه في الدين، في إيه؟ في الدين. قال خذ هذا الكتاب وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول حاجة تكلمه في التوحيد، تكلموش في جوع. الجواز بقى وصلتوا عندكم بنتجوز وتطلق وإحنا عندنا بنتجوز أربعة، يا عم كلمه في التوحيد. جواز إيه وطلاق إيه دلوقتي؟ واحد ما بيصليش وبيشرب سجاير، هتكلمه في السجاير؟ يا عم كلمه في الصلاة. هذه أولويات للشارع، مختلف عن أولويات الواقع. طبعا أولويات الواقع اللي ما بيتكلمش في الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي يبقى ده ما بيفهمش حاجة. فطبعا اللي مهتم بالجهاد يبقى اللي ما بيشتغلش في الجهاد يبقى ما بيفهمش حاجة، اللي مهتم بالأصول اللي ما بيتكلمش في أصول ما بيفهمش حاجة، اللي بيهتم بالفقه اللي ما بيتكلمش في الفقه ما بيفهمش حاجة، اللي بيتكلم في التفسير ما بيتكلمش في التفسير ما بيفهمش حاجة. معايير خاصة ضئيلة يصنف عليها الناس ويقيم عليها الناس، غير معايير العامة للشرع. إن سيدنا يحيى أول ما بدأ والذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم إن الله يأمركم بخمس كلمات، أولهن أول حاجة فيهم هي إيه؟ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هو الشرك والتوحيد يا جماعة دي مسألة مهمة محتاجة ان احنا نتكلم في التشكيك والتوحيد والشرك، ولا خلاص يا عم احنا مسلمين اهو محتاجين نتكلم في توحيد الشرك؟ محتاجين نتكلم في توحيد الشرك. يقول لك يا عم ما احنا نتكلم في توحيد الشرك ليه؟ الناس موحدة وبتكتكب مظاهر الشرك، تستغيث بغير الله وترجو غير الله وتعبد غير الله وتحلف بغير الله وتعظم غير الله وتحكم وتتحاكم إلى شرع غير شرع الله وتأتمر بغير أمر الله وتسجد لغير الله، وفي الآخر كله بخش المسجد. إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم يخاف من الشرك، يدعو ربه أن يموت على التوحيد. سيدنا يعقوب يوصي بنيه بإيه؟ بالتوحيد. يا جماعة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إن نهايتك على الشرك والتوحيد، مصيرك الأبدي على الشرك والتوحيد. بيعلق التميمة ومعتقد انها تجلب الحظ، يحلف بغير الله. نبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد اشرك. يقول لك والنبي ورحمة بص وراس جدك فلان، يا عم اي حاجة بيحلف فيها الا الله، قول لا اله الا الله محمد رسول الله. يا عم قول لا اله الا الله، انك تراعي الفاظك وافعالك واقوالك واحوالك. قال اول حاجة قالها سيدنا يحيى لما جمعهم في بيت المقدس، كلمهم عن ايه؟ ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طب الناس يا جماعة اللي دخلت المسجد البيت المقدس دي تفتكروا كانوا مسلمين ولا كفار؟ قاعدين في المسجد يعني. قال وان مثلا من اشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق وقال هذه داري وهذا مالي فاعمل وأدي إلي، فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده. واحد عنده عبد اشترى هذا العبد من خالص ماله. العبد بيعمل وبيدي الفلوس لمين؟ لواحد تاني. فقال فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ مين يحب يكون ده عبده؟ حد؟ الله خالقكم، الله رازقكم، الله مدبر أمركم، الله الذي جعلكم بعد أن لم تكونوا موجودين خلق لكم سمعا وأبصارا وأفئدة، رزقكم من الطيبات، هداكم، ثم بعد ذلك تشكو غيره وتستغيث بغيره وتدعو غيره وتتحكم إلى غير أمره، ثم بعد ذلك تتكبر على أمره، فيكم يرضى ذلك؟ قال وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. يبقى أول حاجة أو أول أمر من الأوامر الخمس كلمات كانت إيه؟ توحيد. توحيد يا جماعة ده حاجة عظيمة جدا جدا جدا جدا فوق ما نتخيل، أنه علينا أن نتعرف إلى الله، أن نوحد الله، أن نكثر من ذكر الله، ألا نشرك بالله شيئا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. إنك مش بتعتقد أن ربنا رحمن تعتقد أنه لا رحمن إلا الله، مش بتعتقد أن ربنا رزاق بتعتقد أنه لا رازق ولا رزاق إلا الله، مش بتعتقد أن ربنا الحكم الحكيم، لا لا لا، أنه لا حكم إلا الله، وأنه لا يحكم إلا الله، وأنه لا شيء في الكون إلا بإذن الله، اللي هو توحيد الأسماء. مش أنك بتؤمن بأن له أسماء، أنت بتؤمن بتوحيد هذه الأسماء، أنه لا عليم على الحقيقة إلا الله. يقول لك أصل في نظرية بتقول، بقول لك ربنا بيقول والله العليم الخبير، فإذا تكلم الله فليسكت الجميع ولينصت الجميع، ولا ينبئك مثل خبير. إنك يكون انتمائك لله أكثر من انتمائك لمن يعطيك، لأنك تعلم أن الذي لا يعطي الذي يعطيك لا يعطيك إلا بأمر الله. يقول لك أصل الوظيفة تضيع، ما تضيع، الذي أعطاك هذه الوظيفة هو الله، أصل المصلحة مش هتتقضى، ما إن شاء الله ما تقضت. الذي يجري لك رزقك هو الله، أصل أنا أمني هيضيع، هتسجن، ما تتسجن، الأمن من عند الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أسماء الله المؤمن الذي يؤمن عباده، المهيمن الذي يقدر على كل شيء. التوحيد أمر في غاية الأهمية، وعدم الكلام في التوحيد إشكال، وترك الأمر إن أمر التوحيد يمارس زي أمر الفيزياء والكيمياء ده تخريف. إن الغاية من خلق الإنسان، بل الغاية من خلق السماوات والأرض، أن يوحد الله. تقوم ممالك وتهلك ممالك، تقوم أنظمة وتسقط أنظمة، لكن الغاية الأولى التي لأجلها خلقت السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن الغاية من خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليسجدون، ثم الحاجة التانية في أولويات الشرع في الدعوة إلى الله، قال وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. إذا صليتم لا تلتفتوا، إن إحنا نصلي صح. وإحنا نصلي مرة عند شيخ الظهر، فقعد يصلي الظهر ساعة إلا تلت. بيركعوا براحتهم وبيسجدوا براحتهم، صلى بقى تحس ان انت ايه، تحس ان انت قايم من الصلاه كده ايه، يعني اول مره اصلي. الدور ده حلو، تحس ان فعلا الصلاه تنهاك عن الفحشاء والمنكر، تفكر وتتفكر تراجع اياتك كلها، نصلي اموكم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا. يعني لو انت بتصلي ما تفكرش في حاجه تانية، حاول تركز في الصلاه. هذه الصلاه هي العلاقه بين العبد وربه. حاول تركز، انت بتصلي واقف من ايد مين، بتكلم مين، عندك مشكله مع فلان اللي هو مصيره بيد الله، وخايف من فلان اللي هو مصيره بيد الله، وعايز حاجه اللي هي بيد الله الذي عنده خزائن السماوات والارض. ركز، وحد جهدك، وحد وجهتك. السجود لله اكرام، السجود لله معرفة الطريق. يريد الشيطان ان يضل الانسان عن السجود لله، يريد الشيطان ان يهين الانسان، ولا اهانة اعظم من ان يسقط من عين ربه الرحيم الحليم. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل هؤلاء يسجدون لله، واخرون وكثير حق عليهم الضلال، ومن يهن الله فما له من مكرم. هؤلاء اهينوا، لماذا اهينوا؟ لما لم يسجدوا لربهم، لم يصلوا لربهم، لم يمرغوا وجوههم في التراب لربهم، لم يخضعوا ويذلوا لربهم. وامركم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا. وانت بتصلي ما تبقاش قاعد تبص يمين وبعد كده تبص شمال وبعد كده تبص في السقف شويه وبعد كده هو فلان جه وبعدين هو موبايلي معايا، طب مفتاح العربيه فين، طب انا حطيت الجزمه هنا ولا هنا. صلي، ركز حاجتك كلها قبل ما تصلي. هنصلي نصلي فلا تلتفتوا، تبقاش بتصلي وعينك زائغه. ان تنظر محل سجودك او تنظر الى امامك وتثبت بصرك، ان تفكر فيما تقول، ان تتكلم مع ربك، فان الله ينصب وجهه تجاه عبده في الصلاه. انت بتقول وربنا سبحانه وتعالى يرد عليك. فاذا قال الرحمن الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، اذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي. ايه ده؟ انت تتكلم مع ربك، فما بالنا نتكلم مع ربنا ثم نلتفت يمينا وشمالا. قال فاذا صليتم، قال فصلوا امركم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا. شوفوا يا جماعه الحاجات اللي احنا امرنا بها، قال وامركم بالصيام. سيدنا محمد قال للصحابه بني الاسلام على خمس. واحد جاي بيقول له انا عايز اسلم اعمل ايه؟ قال له بني الاسلام على خمس. قال له عايز تسلم، الاسلام له خمس اعمده اصليه، في بعد كده بقى حيطان واسقف وجدران وذروه سلام، لكن في خمس اعمده ايه؟ اصليه. شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت ما استطاع الى ذلك سبيلا. سيدنا يحيى يامر قومه بخمس كلمات، ايه هما؟ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. رقم اثنين صلوا. رقم ثلاثة الصيام. ايه ده؟ يعني هو الصيام كان موجود من ايام سيدنا يحيى؟ لا لا، ومن قبل يحيى. قال وان مثل ذلك كمثل رجل معه صورة فيها مسك. واحد قاعد في وسط ناس وهو الوحيد اللي معه عطر، والعطر ريحته طالعه، فالناس قاعده شم ريحه حلوه، كلهم قاعد ايه يبص، نفس الراجل ده يقرب منه شويه عشان يشم اكتر، نفس الراجل يقرب منه عشان يديله حته. قال وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صلة فيها مسك ومعه عصابة كلهم يعجبه أن يجد ريحها. شوفوا الناس بتقرب من صاحب الريحة الطيبة ازاي. فكما أن الناس تقترب من هذا الرجل وتفرح بوجوده فإن الله أفرح منكم بهذا الصائم. قال وإن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. يعني خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك؟ يعني رائحة المسك عندكم مقربة مقدمة. الريحة خلف يعني جاء بعد. الريحة اللي بتخلف الجوع في الفم هذه رائحة التي يكرهها الناس يقربها يقرب الله صاحبها أكثر من تقريبكم لرائحة المسك. الصيام الصيام وجاء الصيام تقوى لعلكم تتقون. وبالذات في الزمن ده الذي انتشرت فيه الشهوات وأصبح للشهوات من يؤصل لها. من كان زمان الناس عارفة ان الشهوات حرام الوقت بقيت بتلاقي شيخ بيقولك ايه وفيها ايه فيها ايه لما تلبس كات وفيها ايه لما تعمل عادة سرية وفيها ايه لما حاجات كتير كده مش يعني الواحد ينأى بنفسه يعني يذكر مثل هذا. ان الصيام ان نكثر من الصيام. قال وأمركم بالصيام ثم قال وأمركم بالصدقة. ايه ده يا جماعة يعني سيدنا يحيى جمع الناس عشان يقول الحاجات دي بس؟ يعني مش هيطلع يجاهد مثلا؟ مش هيروح يهد مثلا مملكة من الممالك؟ خايف ان هو لا يبلغ هذا الكلام فيعذب او يخسف به فقط على على هذه الكلمات الخمس: توحيد، صلاة، صيام، صدقة، وخامسهم ذكر الله. فين المهم؟ فين الصراع؟ هذه هي المهمة التي يريد الإنسان أن يشغل أن يريد الشيطان أن يشغل الإنسان عنها بصراعات جانبية كثيرة. إن الغاية من التمكين في الأرض هي الذين إن مكناهم في الأرض إيه؟ عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة، جعلوا للصلاة بيئات وصروح، أقاموا الصلاة، رفعوا الآذان، جعلوا الصلاة مقامة بين الناس ظاهرة واضحة جلية. يعني هم قعدوا يقتلوا ويعملوا مشاكل ويجاهدوا عشان في الآخر أول ما ممكنوا عملوا إيه؟ وآتوا الزكاة، أقاموا أمر الله. سيدنا يحيى قال وأمركم بالصدقة. خد بالك كلمة إيه؟ أمركم. ما بتقول لواحد يأتي قوم صلي يقول لك أنت بتأمرني؟ هي اسمه الأمر بالمعروف، اسمه كده. يقول لك بس اسلوبه مش كان مفروض يحكي لي الاول قصه كده من اول سيدنا ادم لحد دلوقتي وبعد كده يبقى يقول لي قوم صلي. حتى ممكن يختصر شويه يحكي لي من اول سيدنا ابراهيم لحد دلوقتي وانا ماشي هقبل. اللي هو يقعد معايا 3 سنين اول يصاحبني ويحبني ويعزمني وبعد كده بعد 3 سنين يقول لي ايه مش قوم صلي بقى. امركم امر ونهي. من اين جاء هذه جاء بهذه السلطه التي بها يامر الناس؟ من الله. الارض ارض الله والعبيد عبيد الله. انك عبد بتتكلم لينا ان ربنا امرنا ان نتكلم بس انا مش وافق. ما حضرتك مش لازم توافق. إن الله يأذن لك. قال وأمركم بالصدقة وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو. واحد مأسور وقاموا إليه فأوثقوا يده إلى عنقه فقال هل لي أن أفدي نفسي منكم؟ فجعل يعطي نفسه القليل والكثير ليفك نفسه منهم. إن يا جماعة اللي بيتصدق ده بيتصدق عشان يعتق رقبتها. ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. إيه العقبة؟ اقتحم العقبة ازاي؟ يقول لك في عقبات محتاجة مسيسة سياسة، وفي عقبات محتاجة اقتحام، ما ينفعش معاها معالجة. هتقعد 10 سنين تعالجة وفي الاخر خلص يا تقتحم يا ما تقتحمش. اول اقتحام العقبة فك رقبة، واولى الرقاب بالفكاك هي رقبتك انت، هي رقبتي انا، ان انت تفك رقبتك انت من النار. ان واحد يعتق رقبته من النار. لله كل ليلة في رمضان عتقاء. يعني عتقاء يعني بيعتق من النار. طب ما هو داخل النار اصلا، معناه ان يعني اتعتقت، يعني انك كنت مربوط ثم اعتقت. ان النفقة تطفئ غضب الرب، النفقة وسيلة. هل يا جماعة النفقة مال فقط؟ ومال ممكن انفق من ايه تاني؟ اهو الابتسامة صدقة، وضع احدكم صدقة، الوقت صدقة، الذكر هيجي معنا الذكر حانه، ايه تاني صدقة؟ ربنا قال: وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. قال: ومما رزقناهم ينفقون. من كل ما رزقك الله انفق. انك تنفق من عقلك، ما يبقاش الوقت اللي انت هتدي للدين هو الوقت الفاضي اللي ملوش قيمة عندك، اللي هو انا خلصت مذاكرة وخلصت شهواتي وخلصت طلباتي وفي الاخر خلص بقى ايه، عندي ساعة فاضية كده ممكن ايه نكفى قرآن. بجد والله ان تعطي لربك افضل ما عندك، ان تعطي لربك افضل وقتك وافضل رأسك وافضل مالك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تبقاش الحاجة لما تبوظ وتتقطع وتترقع وبعد كده تقطع تاني يقولك ما طلعها لله. يعني طلع جاكيت هقولك يعني بص مات من 30 سنة وقولك طلعها يمكن حد ينتفع. حد ينتفع بايه؟ قال: ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه. اللي هو هاتي يا عم الساعة دي طلعها لله. أطلع ساعة لله لازم الساعة تكون مكسرة وشاشتها بايظة، ويقول لك إيه خدها صلحها وطلعها لله. لو أنت بتديها له مش هياخدها لو هو مغمض. اللي هو هات. ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه، اللي هو مغمض. لا تنفق من الخبيث، انما انفق من خير مالك. لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال الصحابي: والله واني لا اعلم وان خير مالي، خير مالي يعني عندي 5 حتت اراضي، احسن حتة ارض، احسن ارض عندي ده، واعلم ان خير مالي بيروح فهي لله. احنا النهاردة مش هنتكلم على الانفاق في زمن يقول لك انت هتدي للناس ليه. ادي للناس عشان ربنا يقبلك، عشان تعتق رقبتك من النار. الناس ما تستحقش، وانت مالك تستحق ولا ما تستحقش. انت بتقيمه على استحقاق على الفقر ولا معاملتك. يقول لك اصل انا بقابله في الشارع هو بيكشف في وشي. هو حضرتك احنا يعني لازم عشان تديه لازم يكون بيبتسم في وشك؟ شرط غريب قوي. اذا كان فقير ويستحق فاعطيه. قال: وامركم بالصدقه. ممكن برضو الصدقه ناخد فيها ايه؟ نعدنا بكاف الصدقه في الانفاق. قال واموكم بذكر الله. يبقى سيدنا يحيى جماعة جمع بني إسرائيل في بيت المقدس والناس على الشرفات ثم خطبهم ووعظهم، فإذا به يكلمهم عن التوحيد ويكلمهم عن الصلاة ويكلمهم عن الصيام ويكلمهم عن الصدقة ثم يكلمهم عن ذكر الله. كلمهمش عن الظلم ليه؟ ما كلمهمش عن معركة الشيطان ليه؟ أكيد هيكلمهم، لكن القضية إن إحنا عندنا أولويات في الشرع، أولويات في ترتيب. مش معقول هيساوي ما بين العالم والجاهل. ما تيجي واحد يجي يكلم عالم مش هينفع يبقى لغة الخطاب مع العالم زي مع الجاهل، مش هينفع تبقى لغة الخطاب مع المسلم الجديد زي مع الكافر، زي مع المسلم اللي بقاله 10 سنين ملتزم في وسط الكتب. أننا ينبغي علينا أن نرتب ماذا نحب أو ما الذي نقوله ولمن. أنت بتكلم مين وتقول له إيه؟ مش كل الناس زي بعض، ومش كل الدرجات زي بعض. هناك أولويات لكل فئة. هل لا يخاطب مجموعة نساء منتقبات زي لا يخاطب مجموعة نساء متبرجات، زي لا يخاطب مجموعة نساء كافرات؟ هل اللي قاعد في المسجد معه مجموعة من الناس تسمع له ذهبت أو أتت إلى المسجد لتسمع عن الله زي اللي نازل على القهوة أو نازل في خمارة يكلم الناس؟ هل اللي بيحضر درس الفجر بالذات زي اللي بيحضر درس في أي وقت ثاني؟ أن هناك أولويات للخطاب على الواقع، على الشرع، على الأفراد، على المرحلة. أن كلام الأطفال غير الكبار غير الشباب. سيدنا يحيى نقل ذلك عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأموكم بذكر الله، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره. واحد يا جماعة عدو بيجي وراه مجموعة بلطجية، بيجي واحد في الشارع يمين وشمال وقاعدين يلفوا يمين وهو يريد أن يفر، يخاف على نفسه، يخاف على حياته، يخاف على حريته. فجأة وجد حصن دخل فيه. إيه الحصن ده بقى؟ ذكر الله. إن الله يحمي من يذكره، إن الله مع من يذكره. قال وأنا معه إذا ذكرني. قال حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه. يبقى يا جماعة الحرز، عشان كده لما الشيخ عمل كتاب فيه أذكار سماه إيه؟ سماه حصن. كتاب اسمه حصن المسلم. يعني أنصح الإخوة جميعا إن احنا إن شاء الله المرة القادمة نوزع حصن المسلم. إن حصن المسلم كتاب أذكار، كتاب أذكار تسمى حصن ليه؟ لهذا الذي قاله يحيى عليه السلام وقاله النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، إن الذكر حصن حصين لا يكابك فيه العدو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى عليه السلام قال أموكم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. يا جماعة عايزين نحدد أعداءنا. مين عدوك؟ مين عدوك؟ مش زميلك اللي معاك في الشغل، مش صاحبك اللي انت تتنافس معاه على شيء، مش أخوك المسلم اللي بيسجد لله بجانبك في نفس المسجد. عدوك الشيطان وجنود الشيطان الذين يعملون لصالح الشيطان، ده عدوك. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر قصة يحيى عليه السلام بأنه يأمر بخمس كلمات وكانت هذه أعمال فردية. ليه أعمال فردية يا جماعة؟ لأنها رسالة قومية، يعني يحيى عليه السلام أتى إلى قومه بعث فيهم. احنا قلنا ان الأنبياء منهم من بعث إلى أسرته زي سيدنا آدم، ومنهم من بعث إلى قومه زي معظم الأنبياء، ومنهم من بعث إلى العالمين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا يحيى كان وظيفته أن الناس تبقى مؤمنة كأفراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شرح ذلك لأصحابه قال وأنا أمركم بخمس، يبقى احنا كده هنؤمر بإيه؟ بعشر. الخمسة بتوع سيدنا يحيى احنا مأمورين بيهم، لما التوحيد، ثم الصلاة وأهمية الصلاة، ثم الصيام، ثم الصدقة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى. قال وأنا أمركم بخمس، لأن الإسلام جاء بخمس أخر تضمن بقاء هذا الدين وتضمن بقاء هذه الأمة. الإسلام جاء بتشريع يختلف عن تشريع الأفراد إلى تشريع المجتمعات. الإسلام ما هوش كان دين فقط أنك أنت تصلي وتصوم وبس، لا، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيم مجتمعا على الدين، فقال وأنا أمركم بخمس. وتتعجب من هذه الخمس التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال وأنا أمركم بخمس: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انك تبقى بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتذكر الله موحدا بربك، هذه جزء من رسالتك، لكن هناك جزء اخر ان تجتمع مع المسلمين. يقول لك العلماء اختلفوا يعني ايه الجماعة، على اقوال شرح الحديث في الترمذي قال الجماعة هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنقل لكم سريعا أقوال العلماء في نقل الجماعة على خمسة أقوال. الكتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لهبة الله اللالكائي، بيقول الجماعة لما وردت في نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد وقع الخلاف بين العلماء في تحديد المراد بالجماعة إلى عدة أقوال، حصرها الشاطبي، هو نقلها عن الشاطبي في خمسة أقوال. الأولى أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، مجموعة من المسلمين السواد الأعظم من أهل الإسلام اسمهم جماعة المسلمين. الثانية أنها جماعة العلماء والمجتهدين، يبقى أنت هتلزم إما السواد الأعظم من المسلمين لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وإما جماعة العلماء والمجتهدين، والثالث أنها الصحابة على الخصوص، أن تلزم نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله قال ابن مسعود أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أن الجماعة هنا الذين التزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعهم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر. والخامس السواد الأعظم من المسلمين الذين اجتمعوا على أمير. يقول لك لو جماعة ولهم أمير يبقى دول اسمهم جماعة، أو لا ده الجماعة اللي هي علماء المسلمين، أو لا ده الجماعة اللي هي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الشاهد هل هم العلماء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أهل السنة الذين يجتمعوا على إمام؟ في فرق يا جماعة من الجماعات اللي احنا بنشوفها الآن، الجماعات الحقيقية جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، دي اسمها دي مش المقصودة بجماعة المسلمين هنا، يعني ده مش الحديث اللي نوع السلام قاله عشان احنا يبقى دي جماعة فلان يبقى احنا اهل السنة والجماعة، لا لا، هذه جماعات حقيقية زي ده نظم اجتماعي زي مجموعات وجمعيات ومؤسسات ودول، هذه ليست جماعة المقصود بها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا نقطة، أننا لم نؤمر فقط بإقامة الشرع كأفراد، إنما أمرنا أن نقيم للدين مجتمع يجتمع الناس عنده ويهاجروا إليه ويجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى من خلاله. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم هذا النظام. النظام الإسلامي كدولة، كمجموعة، كنظام اجتماعي، كنظام اقتصادي يواذيه أنظمة زي النظام العلماني، نظام الدولة الحديثة الآن، كان يواذيه قبل ذلك أنظمة زي نظام الفرس أو نظام سياسي عند الروم. هذه الأنظمة التي لما هزم المسلمون اجتاحت بلادهم مختلفة تماما عن تصورات الشرع التي أمرنا بها. إنما عصام يقول للصحابة وأنا أمركم بخمس، أولها الجماعة، أنك تلزم نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسموهم السلف الصالح. مين السلف الصالح؟ فلان سلف لفلان يعني قبل فلان، وفلان سلف لفلان يعني قبل فلان. في مصطلح اسمه السلف الصالح مسقوق عبر العصور تجده في الكتب. بيقصدوا ايه بالسلف الصالح؟ السلف الصالح اللي هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم. نبي قال خير الناس قرني، يعني خير مجموعة اجتمعت في واقع واحد، وليس ذلك معناه أن كل فرد فيهم أفضل ممن سواه من سائر الأجيال، إنما مجموع هؤلاء قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اللي هم بيسموهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين. بعض أهل العلم ألحق بهم وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والبعض قال لك لا أنا واقف عند الحديث، هو قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن مش 100 سنة، قرن لغة 100 سنة، إنما القرن كما هو متعرف عليه، قرن قصدي اصطلاحا الآن هو 100 سنة، لكن القرن كما هو متعرف عليه عند أهل اللغة أنه جيل. فنواصم الأفضل الناس جيلي ثم الجيل اللي بعده ثم الجيل اللي بعده. هذه ثلاث الأجيال بيسموها ثلاث أجيال الخيرية أو المفضلة، بيسموهم السلف الصالح الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وأموكم بخمس، رقم واحد ايه؟ الجماعة، ان تلزم نهج النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة اصحابه. بس الجماعة لا، في نظام يا جماعة ما كانش موجود قبل الاسلام اصلا عند العرب، عند الاجتماع. العرب زمان ما كانش فيه حاجة اسمها واحد بيطيع حد، يعني ما فيش حاجة اسمها واحد يسمع كلام حد. اسمع كلامه ليه؟ هو أحسن مني في إيه؟ فلما جاء الإسلام وضع أنظمة، ولم يكن ذلك معروف عند العرب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى عبد الله بن جحش على أصحابه قالوا لا احنا مش هنطيع حد، نطيع مين؟ طيعوا ليه أصلا؟ قال لهم ده قائد السرية وأسمعوا له وأطيعوا. فبدأوا بقى اسمعوا نطيع يعني نعمل ايه يعني؟ شو اسمع انا اطيع؟ فنزل قول الله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ان النظام السياسي او نظام الجيش عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا تمام الوضوح. ان في حاجه اسمها جماعه؟ لا جماعه الا بطاعه. ازاي يا بناس هتجتمع ثم لا يكون لهم اهداف واضحة؟ وعشان يكون لهم اهداف واضحة يكون لهم مهام واضحة، عشان يكون لهم مهام واضحة فلازم ان يكون هناك قيادة وجنود. فقال وانا امركم بخمس، بالجماعة والسمع والطاعة. عندنا اشكال كبير جدا في الواقع اللي احنا بنعيشه، ان انت بتجد واحد يفهم هذا الكلام على الواقع الان. يا عم دي قصة ودي قصة تانية خالص، لأن نظام دولة النبي صلى الله عليه وسلم يختلف تماما عن نظام الدولة الحديثة في أهدافها وترتيبها ووسائلها وأساليبها في كل شيء. ان الدولة التي قامت لإعلاء كلمة الله تختلف عن الدولة التي قامت للنهضة بالمجتمع. الدولة التي قامت على تنفيذ أمر الله تختلف عن الدولة التي قامت لتحقيق رغبات المجتمع. ان الدولة التي فيها الدين هو أمر أصيل عليه كانت العلاقات بين البشر بين الحاكم والمحكوم وبين المحكومين بعضهم بعض تختلف عن الدولة التي لا علاقة لها بالدين، اللي هو حصة الدين كده اللي ما بتضافش في المجموع، لكن حصة الموسيقى بتضاف. قال لذلك علينا أن نفهم ديننا أولا، فإذا فهمنا ديننا يقينا سنعرف الفرق بين ما يريده الله سبحانه وتعالى وبين ما يريده الشيطان. عندها ستعرف مع من أنت وضد من أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم وناموكم بخمس، بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة. هجرة، وهذا لم يكن قبل الإسلام موجود إلا مع الأنبياء. سيدنا إبراهيم هاجر بنفسه، سيدنا لوط قال إني مهاجر إلى ربي، سيدنا موسى خرج من مصر إلى سيناء. هجرة الأنبياء واضحة، لكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة عن باقي الهجرات، أنه صلى الله عليه وسلم استوطن في مكانه وأمر الناس أن تأتي إليه من كل مكان. ليه؟ لإقامة مجتمع لهذا الدين. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز إلى المدينة يعني لما ينحصر الدين هتجد الإيمان يرجع. يرجع فين؟ يرجع إلى مكان نشأته، إلى المدينة. فالنبي عليه السلام أمر الصحابة بشيء، أمر الصحابة بشيء آخر، مش فقط إن هم يصلوا ويصوموا ويتصدقوا ويذكروا، بل أمرهم بأن يجتمعوا ويتكتلوا في أماكن واحدة، بل ويهاجروا إلى هذه الأماكن، وعليهم أن يقيموا بينهم نظاما اجتماعي واضح. الكلام ده كان عند العرب مش موجود أصلا. يعني إيه مجموعة من القبائل العرب تسمع لبعضها البعض يبقى فيها قيادة؟ قيادة يعني إيه؟ كان كل قبيلة لوحدها لا علاقة لها بالأخرى. كان الفرس بينزلوا يصطادوا من العرب كده. قال والهجرة، الهجرة هجر ما نهى الله عنه، هجر أراضي الفساد إلى أراضي الطاعة، هجر البدعة إلى السنة، هجر الباطل إلى الحق، هجر أهد الكافرين وأراضي الكفار إلى بلاد الإسلام والمسلمين. ثم قال والجهاد في سبيل الله. بقى جريمة الوقت، اوعى تقول اللفظ ده تاني، ارهابي. ازاي تقول كلمة الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد كما عرفه اهل العلم مقاتلة المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله، مقاتلة الكافرين المسلمين ضد الايه؟ ضد الكافرين، مش ضد بعضهم البعض، لإعلاء كلمة الله. ده اسمه الجهاد في سبيل الله. وشرع الله سبحانه وتعالى الجهاد حماية لدينه ونشرا للتوحيد في الأرض أمام قوى الباطل التي تمنع أن يصل أمر الله سبحانه وتعالى إلى الناس، دفعا وطلبا. نحن أمرنا نحن نجاهد الناس، أي ندافع عن أرضنا وعن أعراضنا، وأمرنا أن نجاهد الناس حتى ننشر دين الله. وعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. ثم قال فمن فارق الجماعة قيد شبر. يقول لك ان في قيود. بيئة الايمان، بيئة الدين التي فيها يقام الدين وفيها يكون للدين نظاما حاكما معظما، فيها شعائر الدين واضحة جلية، اللي بيطلع براها بيموت زي السمك كده اللي بيطلع برا المية بيضعف بيموت. قال فمن فارق الجماعة قيد شبر خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجع. أو قال خلع ربقة الإسلام. ربقة يقول لك مجموعة عقد معمولة في في في حبل واحد يربط إليه مجموعة من البهم البهائم، واستعير في ربط الناس بعضهم ببعض بربقة. هقولك اللي بيخلع اللي بيخرج بره بجماعة المسلمين كأنه بيحصل ايه؟ كأنه مش هيعرف ينفذ الدين لوحده، لان في اوامر في الدين محتاج اجتماع. يعني كيف للمسلمين ان يجاهدوا في سبيل الله ان لم يكن لهم جماعة وامام؟ عشان كده يقولوا لما تسقط دولة الاسلام او لما سقط دولة الاسلام هناك شرائع معطلة، لانها لا تقوم الا بدولة تحميها. يعني ازاي المسلمين هيطبقوا الحدود؟ في واحد كده ماشي في الشارع يتخلي مع واحد يروح يطبق ايه الحد؟ هذه وظيفة امام المسلمين، فاذا غاب هذا الامام فان الحدود معطلة. كيف المسلمين ان يجاهدوا في سبيل الله وان يأمروا وينهوا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ في حاجات هتبقى معطلة لانها مرتبطة بوجود الجماعة. لذلك وهذا هو اختلاف الاسلام عن غيره، ان الاسلام في جزء تعرف تطبقه لوحدك اللي هو الخمس الاول، وفي جزء مش هتعرف تطبقه لوحدك فيحتاج الى نظام ليطبقه. ولذلك امر المسلمون ان يجتهدوا في ايجاد نظام يطبق احكام الشارع. قال فمن فارق الجماعة قيد شبر، يعني من فارق؟ يعني من فارق السنة. يقولوا يا جماعة لما واحد يخرج برا السنة مرة واحدة بس، يطلع من السنة الى البدعة، بيعرض دينه كله للخطر. واحد مثلا مشي مع واحد شيعي، فالشيعي قاعد يحكي له قصص عن ايه وحواديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل ده جماعه دينه بيتعرض للخطر. واحد مشي مع مجموعه من الشباب مكفرين البلد كلها، شايف ان كله كفار، كل ما اكلمه اسهل حاجه عنده ايه؟ كفار. هو ما عندوش غير مصطلح واحد بس، انت ما دام مش معايا تبقى كفار على طول وما الى ذلك. لو واحد مشي مع ده عقله بيتغير، قلبه بيتغير يوم ورا يوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينخلع من الدين، خلع ربقة الاسلام. يعني خلع ربقة الاسلام؟ يعني خلع تصورات الاسلام، بدا قيود الاسلام تنفك عنه، عرى الاسلام تخرج يخرج منها عروة وراء عروة. قال ومن دعا بدعوى الجاهليه فانه من جثي جهنم. يعني ايه دعوى الجاهليه؟ اختلف العلماء في تفسير من دعا بدعوى الجاهليه. قالوا دعوى الجاهليه ان انت تدعو الناس، عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه قالوا يا للمهاجرين وتاني قالوا يا للانصار؟ لما جاء الاسلام جاء ليهدم هذه القبليات ويجعل الناس كلها سواء امام شرع واحد، الكل عبيد عند الله. صحيح الناس درجات لكن الكل امام التكليف واحد. فلما اختلف المهاجرين مع الانصار فقام واحد سكع رجل من المهاجرين رجل من الانصار ضربه، فقام قال له يا للمهاجرين، قام التاني قال له يا للانصار، فبداوا يرجعوا تاني يتقاتلوا على الايه؟ على الالقاب، ان دول مصريين ودول سوريين ودول سعوديين ودول اتراك. ان الدين عند الله الاسلام، انه لا ينبغي علينا ان نفرق اهل الاسلام تحت زعم اوطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلوى الاعمال الصالحة، يعني الهجرة عمل صالح والنصرة عمل صالح، فتسمى هؤلاء بالمهاجرين وتسمى هؤلاء بالانصار، فتسموا بعمل من الاعمال الصالحة. يقول لك دول بتوع الدعوة ودول بتوع مثلا العمل الخيري. كويس، ينفع واحد يتخانق مع واحد يقول له بتوع الدعوة فين؟ ايه ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم. هترجعوا تاني تقولوا قريش وبني بكر؟ هترجعوا تاني تقولوا مهاجرين وانصار؟ قال دعوها فانها منتنة، ان هذا نتن. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ومن دعا بدعوى الجاهلية، يعني من نادى بهذه النداءات مرة أخرى، فهو من جثي جهنم. يعني جثي جهنم يعني من الذين يجثون على ركوب على أرجلهم يوم القيامة حول جهنم. قال الله سبحانه وتعالى عن يحيى عليه السلام: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فذكر الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر رسالة يحيى عليه السلام وأن يحيى عليه السلام قام بمهمته على أكمل وجه، وأنه بلغ دين الله سبحانه وتعالى للناس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كنه هذه الرسالة، وأنها كانت رسالة لتوحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة والصدقة والصيام وذكر الله سبحانه وتعالى. وعقب النبي صلى الله عليه وسلم أن وراءنا مهام أكبر من هذه الرسالة فقط. قال الله سبحانه وتعالى: وسلام عليه يوم ولد. يقولوا كلمة سلام التحية، تحية الإسلام السلام. يقول لك إن العرب كانوا زمان يقولوا أنعم صباحا، يعني أنعم صباحا يعني عليك النعمة، عليك الرخاء، عليك الخير في الصباح. وكان لكل قوم تحية، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تحية الله سبحانه وتعالى التي أمر بها آدم عليه السلام. يا جماعة تحية السلام، السلام عليكم، هي تحية آدم. إن أول ما علم آدم عليه السلام قال: فحي الملائكة، فقال: فبما يا رب؟ قال: قل لهم السلام عليكم. ف النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر أو أن يمحو آثار أو يعيد مرة أخرى إظهار هذه التحية للناس، تحية الأنبياء. الله سبحانه وتعالى اسمه السلام. لما واحد بيسلم على واحد وإحنا بننهي الصلاة نقول له إيه؟ قولوا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، يعني السلام عليكم ورحمة الله، يعني أنت سالم من جانبي. ما ينفعش تبقى بتصلي جنب واحد وزعلان منه، بعد كده بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، هو خلاص بدام قلت له السلام أنت سالم من جانبي، لن يصيبك مكروه من قبلي إنك تسلم الناس. إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله سبحانه وتعالى سلم يحيى عليه السلام. يقولوا لماذا يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا؟ يقولوا أن هذه المواطن دائما فيها مكروه للإنسان. طفل أول ما يتولد بيحصل فيه إيه؟ بيضربوه عشان يعيط، فبيلاقي شدة. فسلم الله يحيى عليه السلام يوم ولد، ولما بيجي يموت بينازع الموت وبيعالج سكرات الموت. فسلم الله يحيى عليه السلام من كل مكروه في موته. ثم يوم البعث، يوم الفزع الأكبر، يوم يقوم الناس الكل خائف، يسلم الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام يوم يبعث حيا. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ورب.